وانا جاي ارتب شنطه استوعبت شيء. الحين احنا هناك نقدر ناخذ دش ولا لا؟ والله اعلم، بس توقعاتي تقول ان اغراضي ما لها مكان، بس ما ادري. وهذا مالك العساف، هو رفيق الرحله، عفوا انا رفيقه وجارنا وشخص اقدره ودي اصادقه، بس ما اعطاني وجه للحين. بسم الله توكلنا على الله. يبي لنا عشاء؟ اي والله يبي لنا عشاء. قبل لا نطلع من الرياض مالك وقف وعزمني على العشاء عشان يراضيني، لانه ما ركب نص اغراضي.